أخ محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلب من الشيخ عثمان الخميس على تأمين من يسمع أن يفرج الله همي. الشيء الثاني يا شيخ، نعلم تماما بأنه من ينكر شيء مما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر. فبالنسبة للشيعة وهم يفضلون علي على أبي بكر وعمر، ما حكمهم في هذا؟ وهل من الشيعة من يفضل بما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أبو بكر، عمر، عثمان، ثم علي؟ ونتمنى يا شيخ أن نراك في جدة تلقي علينا محاضرة بأسرع وقت إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. بارك الله فيكم. الأخ محمد من السعودية كان يطلب من فضيلتكم الدعاء أولا بأن يفرج الله همه، فلا تنسوه من صالح الدعاء. الله تعالى يفرج همه وهمنا وهم جميع المسلمين. اللهم آمين. ثم كان يسأل في عقيدة الشيعة وأنهم يفضلون عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فيقول فهل منهم من خالف هذا المعتقد؟ لا، أما مخالفة التفضيل ما أعلم. يعني هم لنقسمهم ثلاثة أقسام. نعم. قسم يقول علي أفضل من أبي بكر وعمر ويترضى عن أبي بكر وعمر، وهم الزيدية. نعم. من الشيعة. وقسم آخر يقول علي خير من أبي بكر وعمر ويطعن في أبي بكر وعمر، وهم الرافضة. نعم. وقسم ثالث من يقول علي خير ويكفر أبي بكر وعمر، وهم غلاة الرافضة. نعم. طيب، فلا شك أن هذا ضلال مبين والعياذ بالله، اللي هو تكفير أبي بكر وعمر، أو بل تكفير أبي بكر وعمر كفر. نعم. بالله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر مسلما ولم يكن كذلك، من قال أخي هكذا ولم يكن كذلك إلا حارت عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا.